فضيلة الشيخ، هذا يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلم الله موسى تكليما، ما المراد بهذا مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما اختص الله به موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما. تكليما هذا تأكيد لكلمه الله جل وعلا، كلمه وسمع موسى عليه السلام كلام ربه سبحانه وتعالى، ولهذا يسمى موسى كليم الله. نعم. يقول هذا السائل الشيخ: الثبات عند المصائب في ضوء الهدي والهدي النبوي مطلوب من المسلم، والرضا بالقدر بقدر الله، فما كيفية تحقيق الثبات عند المصائب؟ كيفيته أن لا يجزع ولا يتسخط، وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. يقول في سؤال له فضيلة الشيخ: الملائكة عباد مكرمون يسبحون الله لا يسأمون، فما حكم الإيمان والتصديق بالملائكة، وهل هم على مستوى واحد؟ نعم، الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالملائكة عباد من عباد الله، يرسلهم الله جل وعلا لأوامره في هذا الكون، ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو إسرافيل. كل منهم له عمل وكله الله إليه، وهم يمتثلون أمر الله عز وجل، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. يقول هذا السائل الشيخ: ما حكم الإكثار من الحلف بالله في البيع والشراء، سواء كان ذلك صادقا أم كاذبا؟ لا يجوز هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: عندما نقول هذا جائز وهذا حلال، هل هناك فرق بينهما؟ لا فرق بينهما، الجائز هو الحلال والحلال هو الجائز. نعم. يقول: علي دين عند شخص من زملائي، وقد مضت عليه عدة سنوات، والآن أسأل عن زكاة هذا الدين وهذا الشخص الذي لم يرد هذا الدين. إذا كنت واثقا مجيء هذا الدين إليك، فإنك تزكيه كل سنة، لأنه في حكم الذي في يدك. وأما إذا كان الدين على معسر ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل، أو كان على مماطل لا تدري يأتي بحقك أو لا، فإنك لا تزكي حتى تقبضه عن السنة التي قبضته فيها. فقنا له فقرة أخرى فضيلة الشيخ عن الملائكة عليهم السلام، يقول: هل يبشرون المؤمن عند وفاته وعند وضعه بالقبر بمآله في الجنة أو النار؟ نعم، الله ذكر هذا في القرآن الكريم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشرونهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعون، يعني تطلبون، نزلا من غفور رحيم. تبشرهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب في الجنة، كما ذكر الله ذلك في القرآن. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن معنى حديث، وهل هو صحيح: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ نعم، الحديث صحيح، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة، أن الإيمان يأرز إلى المدينة، يعني يرجع إلى المدينة ويأوي إليها. نعم. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ نعم، يعظم وجه الله عز وجل، فلا يسأل به شيء من مطامع الدنيا، وإنما يسأل به الجنة التي هي غاية المطالب، تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ يقول: نحن نقرأ ونعلم بأسماء الله وصفاته، الفرق بين الاسم وبين